بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لا مدبر

فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه إليهم بهدية أتهتدي أم

سلام على عباده الذين اصطفى. أإله مع الله

فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.